الذي يقطع أمعاءهم من حرارتها من حرارته ويفطر أكبادهم من برودته، نسأل الله العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك عيادة في إرعاف العذاب عليهم. ثم قال تعالى جزاء وفاقا، أي يجزون بذلك جزاء موافقا لأعمالهم من غير أن يظلموا. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم تظلمون. فهذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم. ثم بين وجه الموافقة، الموافقة هذا العذاب للأعمال، فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا تجهلا، فذكر انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القبر. إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يؤملون أن يحاسبوا، بل ينكرون الحساب، ينكرون البعث، يقولون أن لا هاتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فلا يرجون حسابا يحاسبون به، نحن منكرون ذلك. هذا هذه عقيدة قلوبهم. أما ألسنتهم فيكذبون، يقولون هذا كذب، هذا سحر، هذا جنون، وما أشبه ذلك. ثم تقرؤون في كتاب الله ما يصف به هؤلاء المكذبون رسل الله، كذلك ما كما قال عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال الله تعالى عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقالوا إنه شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب الموت ريب المنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما أتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ولولا أن الله ثبت أقدام الرسل وحذرهم على قومهم لا صبروا على هذا الأمر. ثم إن قومهم المكذبين لهم لم يقتصروا على هذا، عادوهم بالفعل كما فعلوا مع رسول عليه الصلاة والسلام بالأذية العظيمة، بل عادوهم بحمل السلاح عليهم. فمن كانت هذه الحالة فجزاؤه جهنم جزاء موافقا مصادقا لعمله، كما في هذه الآية الكريمة جزاء وفاق، إنهم كانوا لا يقضون حسابا وكذبوا بحياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق والكون، ويشمل ما يعمله العباد من أقوال وأفعال، ويشمل كل صغير وكبير، كل شيء أحصيناه كتابا، هل ضبطناه الإحصاء الدقيق الذي لا يخطئ، كتابا يعني كتبا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. ومن جملة ذلك أعمال بني آدم فإنها مكتوبة، بل كل قول مكتب. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يعني مراقب، العتيد يعني حاضر. دخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو مريض يئن من مرضه، فقال له يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو أحد التابعين المشهورين يقول إن أنين المريض يكتب. فتوقف رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه أنين مرضه، فكيف بأقوال لساننا التي لا حد لها ولا مشت لها، ألفاظ كثرة طول الليل والنهار ولا نحسب لها الحساب، نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعافية. كل شيء حق الهم يكتب، أما لك وأما عليك،